المرام. أي يمكن يمكن، وهذا حكم حكم البول. المراد اللي يسكن، أما ما عرف أن له عادة ينقطع يعني مثلا في آخر الوقت، فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. نعم. فإذا كان الشيخ لو قال صغار خاصة في مدارس إدارية، إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال التي تقع منهم في الصلاة، نعم، فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة، ما في نفس، لكن يحدث ضحك. لا لا، هو ما هو يكبر والله أكبر واستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة، لا، يقول مثلا واحد وهو واضح يقول كذا مثلا، وهذا ما أصلح. أحيانا يقول أن الأخطاء طاموا وقال أنا سوف فلان يصدي واكتشف الأخطاء التي عنده، فتجد في الأخطاء التي يجب بعض البعض بعض الكشن يضحكون منهم ثم يقول أنا أخرج الأخطاء. ما أظن ذلك، ما قصد التعبد إنما قصد التعليم هذا بس. نستمر. نعم. الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الأخ لا يتسلس، هل له أن يؤمن الناس؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، هل يجوز لمن فيه سلس بول أن يكون إماما للصحيح أو لا؟ والذي نرى أن من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المال، عرفت؟ إيش القاعدة؟ لولا المال، وإنما قلت هذا لأن لا يقال المرأة تصح صلاته، فهل تجيز أن تكون إمامة للرجل؟ والجواب لا. هذا يقول هل يصح ان يكون اماما؟ احنا اعطينا القاعده نعم. نعم. اذا نزل في الصلاه يصح، كل انسان يمكن ان يحدث له الحدث بالصلاه. الله والصلاه والسلام على من كان عنده. نعم. ها لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو احدث لا احس؟ اذن ينتقد وضوءه بالنوم. نعم. نعم. لا من الكبائر، من كبائر الذنوب. اي اقل حد هو يكفي مره واحده، لكن الغالب ان ما تكفي فترات فيها بركه تكفي. أفهمت؟ طيب، وعلم ذلك لو نزل البول على شيء بس ثم صببت عليه ماء يذهب أثره متى؟ كم مرة؟ طيب هذا هو. لكن الشيخ أحسن الله إليك، ما يتبقى في يعني الكاميرا أو في إيش؟

الرسول لا يعلم الغيب، لكن يعلم الشريعة. أي هذا علم علم غير شرعي، هذا فعل فعل هؤلاء. نعم يا كريم. نعم. هذا إشكال جيد، هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل هذا وهذا، لكنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعل ذلك لبيان الجواز، وأنه يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا وعلى هذا، فيخطو بذلك ما ذكر في هذا الحديث إذا صح، أنه كما تسمع من حجر يقول أنه بسند ضعيف، وأن الذي صحاه ابن خزيمة بدون ذكر الحجارة يعني بالماء فقط. هنا يقول هل هذا الحديث من باب تفسير القرآن بالسنة؟ والجواب نعم، لأن الرسول سأله مؤقتا، لكن عرفت من التطهر الموجود في الآية الكريمة بقطع النظر عن الحديث أنه يسمى الطهارة من الحدث والنجاة والشرك والذنوب. نعم. لماذا ايش؟ كأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة، والماء أطهر من الحجارة. ناخذ الدرس دي. نعم. أما إذا تعدى موضع العادة يعني تعديا بينا مثل أن ينتشر البول إلى الفخذ، فلا شك أنه لا بد أن يغسل الفخذ ولا يكفي الاستماط. وأما إذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلا إلى أعلى الحشفة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. وكذلك يقال في الغائب فناخذ باب الغسل. نعم. إيش؟ ناخذ نقرأ الآثار. الآثار اللي جابها عن أبو الحسن علي. عند صافي متسع. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة الذي فيه قوله إنهما لا يطهران. الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدارقطني. الآفة الأولى أن في إسناده سلمة بن رجاء التميمي قال عنه يحيى بن معين كما في تأريخه ليس بشيء، وحسن بعضهم حاله فأبي زرعة فقد قال كما في الجرح والتعليم صدوق، وكذا قال أبو حاتم ما بحديثه بأس إلا أنه كان يغلب في أحاديثه، فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في الكامل أحاديثه أفراد وغرائب. حدث بأحاديث لا يتابع عليها. ونقل الحاكم عن الدارقطني كما في سؤالاته أنه قال ينفرد عن الثقات بأحاديث. الآفة الثانية أن في إسناده يعقوب بن حميد ابن كاتب ابن كاتب المدني قال عنه يحيى بن معين كما في التأريخ رواية الدوري ليس بشيء، وإن كان قد نقل عنه مضر ابن محمد الأسدي أنه وثق، فهذه رواية المتكلم فيها. وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث كما في الجرح والتعليل، وضعفه النسائي فقال كما في الضعفاء ليس بشيء. وذكر ابن حبان في الثقات أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء. زيادة على ما ذكر الحديث عده الحافظ بن عدي الكامل من غرائبه وأفراده، تبعه الحافظ بن طاهر القيصراني كما في ذخيرة الكفار، مال إلى ضعفه بهذا النص الحافظ بن عبد الهادي في تنقيح التحفير. وبالنسبة لتصحيح الدارقطني إياه لعله كان لما للحديث من شواهد صحيحة فللحديث شاهدان،

يكون الاحتلام واقعا. فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استفشرت كيف يكون ذلك وهل يكون. فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن ايش عما يمكن إدراكه وبيانه، أما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الذي سأل عن كيفية الاستواء قال السؤال عنه بدعة، لكن ما يمكن إدراكه لا بأس أن تسأل. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجمع، حيث إن زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا، وربما يظن السامع أنها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد أن تستكشف. بينما لو أن أحدنا كلمته زوجته في مثل هذا، جاءت امرأة تستفتيه وقال عليك كذا وكذا، فقال الزوجة كيف صار عليك كذا وكذا هل يمكن، ماذا يقول؟ لا ما أكفي، فقال في شيء أكثر. على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سيرته. ولكن يا أخوان إذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيرة الرسول هذا من خلقه، هل المراد أن تعلموه علما نظريا؟ عجيب، لا أبدا، المراد أن تطبقوه. وإلى ثم الفائدة، فينبغي الإنسان أن يمارس مثل هذه الأمور وأن يعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله. ومن فائدة هذا الحديث وإن شاء الله نؤجل الجلسة قادم ولا الله ترى ما يجوز باقي من فائدة. أليس الرسول قال في من سهى في صلاة فليتحرى الصواب؟ أنت نعم إيش طيب يتحرى إذا قلت حريت وأنا على ظني أن هذا السائل، وكذلك أنه السائل السائل أيضا مع لطول أحيانا يعطي الإنسان الشك. نعم أي من نفس الحديث. أما الأول فواضح، إذا احتلم ولك وهن رماعا واضح، قال إذا رأتني ذكرنا لكم الشيخ رضي الله عنه حدث هذه الجملة وهي مهمة، من حجر حدثها وهي مهمة. على كل حال ما أقول بعض النساء ما رمز الحديث. أولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصارا كله، يعني لو أتى بكلام أم سليم من أول إلى آخره كان فيه فوائد الأمة، لكن هو رحمه الله أحيانا يختصر. أنا قلت لكم ذكرت لكم هذا الأخوان بعد يقول فيه بعض النسخ موجودة. نعم. ومن عادتها أن الرطوبة تكون على هذا الوجه إن كان هذا من عادة تحمل عادة، يعني ما يجب عليه الوصف. وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على أنه جنابة، لأن هنا عندنا قرينتان، ظاهر عادة، الظاهر الاحتلام من الإرادة،